يصدقون بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. هذه مواطن خوارق العادات، الكرامات الخارقة للعادة تكون في أو تكون من بابين، من باب العلوم والمكاشفات هذا واحد، أو من باب القدرة والتأثيرات، يكشف الله عز وجل لمن شاء من أوليائه ما لا يكون جاريا في العادة أو يجري على يديه من القدرة والتأثير ما لا يكون معتادا. وهذا يكون لإقامة الحجة أو للحاجة وهو امتداد لمعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام وكرامة لمن جرى على يديه، وليست هذه الكرامات أو الخوارق للعادات دليل على الولاية، بل الدليل على ولاية الله هو الاستقامة واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيخ مثل لهذه الكرامات قال: كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، في سورة الكهف قصة أهل الكهف أماتهم الله أو أرسل الله عليهم النوم أو الموت في كهفهم ولبثوا مئات السنين ثم بعثهم الله، وكما ذكر الله عز وجل من قصة موسى والخضر ومن قصة ذي القرنين وغير ذلك، وختم الله عز وجل سورة الكهف بآيات عظيمة كما افتتحها أيضا بتلك الآيات التي ورد بفضلها بخصوصها ما ورد، وفي آخرها: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، إلى قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: كالمأثور في سورة الكهف وغيرها في السور ما ذكر الله عز وجل من آيات الأنبياء وخوارق العادات التي أجراها الله عز وجل على أيدي أنبيائه وأوليائه من غير الأنبياء من أنواع العلوم والمكاشفة والقدرة والتأثير. أيضا من أمثلة هذه الكرامات ما أثر عن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها في هذه الأمة إلى يوم القيامة. هذا ما يتعلق بكرامات الأولياء. فمن أصول السنة أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء خلافا للمبتدعة. قال صاحب التنبيهات قوله التصديق بكرامات الأولياء أي من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات أولياء الله. والأولياء كما عرفهم الرب تبارك وتعالى بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي بقدر إيمانه وتقواه. وقد دل القرآن على كرامات الأولياء، فقال صاحب التنبيهات كما دل على ذلك القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم. وإنما أنكرها يعني أنكر كرامات الأولياء أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم. أهل البدع ينتمون إلى الإسلام لكنهم أهل بدع، أما الجهمية فليسوا الغلاة، ليسوا من فرق المسلمين 72. فالجهمية والمعتزلة ومن تابعهم أنكروا كرامات الأولياء بحجة أنها تختلط بمخارق السحرة ويريدون أن يحموا بذلك معجزات الأنبياء بزعمهم. وفي الحقيقة أن كرامات الأولياء هي امتداد للمعجزات النبوية. قال والكرامة هي ما يجري الله على أيدي أوليائه من المؤمنين من خوارق العادات. وكما نبهت ليس دليل الاستقامة ودليل الولاية أن يجري خارق العادة على يد المسلم. يكون من أفاضل المسلمين ويكون من أفاضل أولياء الله ولا يجري الله على يديه شيء من الخوارق. من أمثلة هذه الخوارق ما جرى لأسيد ابن حضير في نزول الظلة عليه بالليل فيها مثل السرج. أسيد بن حضير يقرأ وقد ربط فرسه فجالت فنظر فإذا ظلة نزلت عليه في الليل وهو يقرأ فيها مثل السرج. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة نزلت لسماع قراءتك، ومثل ما جرى لسعد بن أبي وقاص في القادسية، وسعد بن أبي وقاص من مستجابي الدعوة. ماذا جرى في القادسية؟ مروا على الماء بجنودهم ولم يبتلوا، لم يغرقوا ولم يفقدوا شيئا، وقد جرى قبل ذلك نحوه للعلاء ابن الحضرمي أيضا، مشوا على الماء على النهر وما فقدوا شيئا، أمسك الله الماء فمشوا عليه لم يغرقوا فيه. وهذا من عادة الله تبارك وتعالى، لكن ليس من عادة البشر، أجراها الله على أيديهم ليتمكنوا من إقامة الحجة الرسالية، فهي امتداد لمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام وكرامة لهؤلاء الصفوة أو لهؤلاء الأولياء. قوله من خوارق العادات إلى آخره، من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وفي القدرة والتأثيرات، هذه خوارق العادات تنحصر في العلوم في المكاشفة أو في التأثير فقط، أي أنها خرقت العادة، خرقت عادة الجن وعادة الإنس، عادة الخلق. أما عادة الله وسنة الله فهي لم تخرق عادة الله، لأن الله على كل شيء قدير. وأيضا المعتاد الذي أجراه الله عز وجل في كونه من طلوع الشمس من مشرقها وغروبها في المغرب، وأجراه الله عز وجل في كونه، هذه سنة الله في خلقه، لكن يخرقها الله، يخرق عادته وهو على كل شيء قدير. في مثل طلوع الشمس من مغربها عند قيام الساعة وعند انتهاء الأمر، وهي من آيات النبوة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وستقع. قال هي أنها خرقت العادة وخالفت مقتضاها، وجاءت على خلاف مألوف الآدميين، جاءت على خلاف مألوف الآدميين حتى وعلى خلاف مألوف الجن، كأحياء ميت وانفجار الماء من بين الأصابع. عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله، فهذه أيضا من الخوارق. وانفجار الماء بين الأصابع، انفجر الماء من بين أصابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات إلى آخره، أي أن الكرامة تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون في الكشف والعلم، ومنها ما يكون في القدرة والتأثير. فما كان من باب العلم والكشف فتارة يسمع ما لا يسمعه غيره، أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناما أو نحو ذلك، يرى حقائق ما يرى أوهام، يرى حقائق، لكن هذه الحقائق قد لا يسمعها، التي يسمعها لا يسمعها غيره، وقد يراها ولا يراها غيره، وهي حقائق وليست أوهام، يراها يقظة أو مناما أو نحو ذلك، ويسمى كشفا. ومشاهدات ومكاشفات ومخاطبات، فالسماع مخاطبات، والرؤية مشاهدات، والعلم مكاشفة. ويسمى ذلك، يسمى ذلك كله كشفا ومكاشفة، أي كشف له عنه وأطلعه الله على ما لم يطلع عليه غيره، فحصل لقلبه من انكشاف الحقائق التي لا تخطر ببال غيره ما خصه الله به. ويدخل فيه الفقه الذي يختص الله به من شاء من عباده من علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الفقه في القرآن، الفقه في الدين، في القرآن والسنة. فيحصل لقلبه من انكشاف الحقائق التي لا تخطر ببال غيره ما خصه الله به، فمن باب الكشف والعلم للأنبياء عليهم السلام إخبار نبينا صلى الله عليه وسلم عن أخبار الأنبياء المتقدمين وأممهم، وكذلك إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأمور المستقبلة كمملكة أمته وزوال مملكة فارس والروم وقتال الترك ونحو ذلك مما لا يحصى، وقد حصل مثل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وأما القدرة والتأثير فكانشقاق القمر، انشق فلقتين على جبل أبي قبيس آية للنبي على صدقه عليه الصلاة والسلام، ورد الشمس ليوشع بن نون، وإسرائه صلى الله عليه وسلم، إسراء الله به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعروجه إلى السماء، ونبع الماء بين أصابعه غير مرة، إلى غير ذلك مما لا يحصى. وهذا لإقامة الحجة أو للحاجة، دائما تحصل الآية والمعجزة التي هي من خوارق العادات لإقامة الحجة أو للحاجة، كان يحصل حاجة على المسلمين فالله سبحانه وتعالى يبين لهم أن ما أصاب نبيه من حاجة وأصابهم أيضا ليس من هوان بهم على الله، ولكن لحكمة، فيجري الله على يديه ما يبين لهم صدقه عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله، فما يجري هو من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فكأن الله يقول أريكم قدرتي لتعلموا صدق رسولي صلى الله عليه وسلم. ومن جرت على يديه من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام فهو أيضا امتداد لمعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، والغرض منه إقامة الحجة الرسالية على يد هذا التابع، والعبرة ليس بحصول الكرامة، ولكن العبرة والمعيار الذي يقاس به ولاية هذا المتبع أو عدمها هو صدق اتباعه لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما سيأتي ما نقله عن أئمة الدين أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لا يثبت له ولاية ولا إسلام حتى يكون واقفا عند الشريعة عند الأمر والنهي متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الخوارق لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم فمثل قول عمر رضي الله عنه في قصة سارية، يعني جرى على يدي عمر من الخوارق ما لم يجري على يدي أبي بكر، وليس دليلا على فضل عمر على أبي بكر، ولكن الموضوع كما أشرت إليه هو للحجة والحاجة، فما ما حصلت حجة يعني حاجة إلى إقامة الحجة أو حاجة بالمسلمين الله سبحانه وتعالى يوالي امتداد معجزات نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه لا نبي بعده، ومن أجل إقامة الحجة الرسالية أو قضاء الرب تبارك وتعالى لحاجة المحتاجين من عباده. نعم. العلم ما كان من باب الكشف والعلم مثل قول عمر في قصة سارية، عمر رضي الله عنه كان يخطب وكان قد جهز جيش أو جهز جيشا من المسلمين، فكأنهم انكشفوا وعليهم سارية، فرأى كشف له ورأى أن العدو قد يدال عليهم، فصاح وهو على المنبر: يا سارية الجبل الزم الجبل لا تؤتون من قبله. فسمع صوت عمر وانتبه سارية ولزب الجبل، فكان سببا من الأسباب التي أجراها الله عز وجل لحفظ هذا الجيش المبارك، مثل قول عمر في قصة ساره: يا سارية الجبل. ومثل إخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا، وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله. عمر أخبر بمن يكون يعني من ولده فيكون عادلا، وجرى الإخبار كما نعم جرى كما أخبر، وهذا كشف لعمر. ومثل إخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا ويسمى الأشج، وقصته فرس أو كذا فشجته، يسمى عمر بن عبد العزيز وهو من ولد عمر، يقال إنه من ولد فتاة كان عمر يحرس أو يعس في الليل، فسمع امرأة تقول لابنتها: شوبي اللبن، يعني اخلطيه بماء. فقالت البنت: أما سمعت أن أمير المؤمنين نهى عن خلط اللبن بالماء؟ قالت: إن عمر لا يراك. فقالت هذه الفتاة: إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. فسمع عمر هذا الحوار وعلم على الباب حتى عرف أهل هؤلاء البيت، وأشار على بعض ولده أن يتزوج هذه الفتاة، فكان من نسلهما عمر بن عبد العزيز، كذا يذكر والله أعلم. قال: وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام، الله أعلم هل هو الخضر أو غير الخضر،

وقد يكون وليا ولا يجري على يديه شيء من الكرامات، شيء من خوارق العادات. قال: ولا يشترط في الولي أن يكون معصوما، بل من ادعى العصمة لأحد من الأولياء فقد كذب. ولا يمكن أن يصل الولي مهما علت رتبته وبلغ في الجد والاجتهاد ما بلغ، لا يمكن أن يصل إلى مراتب الأنبياء عليهم السلام. وليس للولي زي خاص ولا لباس خاص، ليس له يعني لباس خاص مثل عمامة سوداء أو خضراء أو لباس خاص. أي نعم، إنما العلامة الوحيدة للولي أن يكون متبعا للسنة، متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام في الباطن والظاهر في كل أحواله. وأما ما يجري الله على أيدي الأنبياء والرسل من خوارق العادات يدل بها عبادة على صدق ما ادعوه من النبوة والرسالة، فيقال له معجزة، يقال له آية. ومعرفة صدقهم ليس محصورا في المعجزة، بل هناك طرق أخرى يعرف بها الصادق من الكاذب، كما استدلت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بمسلكه الشخصي، لما جاءها يرجف فؤاده يخبرها بما نزل عليه من النبوة، وكان قد خاف أو خشي على نفسه، خشي على عقله أن يكون شيطانا، فقالت له: كلا، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتغيث الملهوف وتحمل الكل، إلى آخر ما ذكرت من مسلكه الشخصي وصفاته عليه الصلاة والسلام وأمانته وصدقه في الحديث، وأن من كان هذا خلقه ومن كانت هذه صفاته ومن كان هذا مسلكه فالله لا يخزيه ولا يسلط عليه شيطانا. هذا معنى قولها: ولكن الذي يأتيه هو ملك من ملائكة الله. ثم ذهبت به وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وورقة بن نوفل سأل عن دليل آخر ليس المسلك الشخصي، وقال: أخبرني ما الذي ما هو الذي أتاك؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: هذا الناموس الذي كان يأتي موسى. ورقة استدل بالنوع، بنوع النبوة، جنس النبوة، وكان ورقة يقرأ في الإنجيل ويعرف النبوة. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نوعية هذا الذي نزل عليه عرف أن هذا نبوة، وقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. فورق بن نوفل ما قال: أعطني معجزة، ولا خديجة قالت أعطني معجزة، ولا حتى هرقل الذي استنطق أبا سفيان. استدل أيضا بالمسلك الشخصي، واستدل بالنوع، بماذا يأمركم، واستدل بمسلكه الشخصي وبسيرته، فعرف ميز بهذا بين الصدق والكذب. وعلى كل حال، الآيات والمعجزات والخارقة هي أيضا من الأدلة، يعني من التي يعرف بها صدق يعني الصادق. نعم. قال: أما إذا كانت حال من ظهرت الخارقة على يديه من كانت حاله غير مرضية فليست بكرامة، بل هو استدراج. يعني كما ذكر أن الدجال يجري على يديه من الخوارق، يعني أمر مهول، ولكن هو كذاب، مكتوب بين عينيه كافر، وأعور العين اليمنى وهو كاذب. نعم. قال أما إذا كانت حال من ظهرت الخارقة على يديه غير مرضية فليست بكرامة، بل هو استدراج وخيال شيطاني ليس من حال أولياء الله وكرامتهم. قد يكون من العصاة الذين يعبدون الشياطين، يعبدون الجن، فهؤلاء طبيعتهم غير طبيعة الإنس، فقد يجلبون له ما هو من خارق عادة الإنس لكن ليس من خوارق عادتهم، يسرقون له شيئا، يطيرون به في الهواء ونحو ذلك. فعلى كل حال العبرة بالاستقامة. فإذا كانت حال من ظهرت الخارقة على يديه غير مرضية، يعني ليس متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس يعني ملتزما بالطاعة، قال فليس ما جرى على يديه، ليست الخارقة التي جرت على يديه كرامة، بل هو استدراج وخيال شيطاني. يعني قد يكون مجذوبا عاريا والشياطين تلبست به، فيظن الجاهل أن هذا ولي. فمن زعم أنه يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية، يعني قال إنه ولي ولكن هو لا يعمل التكاليف الشرعية لأنها سقطت عنه وعفي عنه وهو من الخاصة، أو زعم أنه يسعه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، أو زعم أنه محتاج للنبي صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر دون علم الباطن، يعني أن لديه علم باطني ليس محتاجا فيه إلى المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر، نعم، أو زعم أنه محتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم في علم الشريعة دون علم الحقيقة، يعني في علم الحقيقة ليس محتاجا للنبي على زعمه، فهو كافر بالله العظيم، من أولياء الشيطان ليس من أولياء الرحمن، كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وغيره. يعني الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية له كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال إذ قد أجمع العلماء على أن شرط الكرامة حتى تكون كرامة كونها على يد متبع للشرع المطهر ولا يلتفت إليها، إنما يكون غرضه الاستقامة لا الوقوف عند الكرامة، حتى أن بعضهم إذا ذكر له بعض الكرامات أو ذكر بعض ما جرى على يديه هو لا يعرفها ولا يهتم بها، ربما ينكرها لأنه لا يعلمها ويقول هذه لغيري، أو ربما هو لا يلتفت إليها، لا يقف عندها. فأجمع العلماء على أن شرط الكرامة كونها على يد متبع للشرع المطهر، وبهذا التفصيل يظهر الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية، فالثلاث تجتمع في كونها على يد مدعي الرسالة والنبوة، فيؤيد الله الصادقين بأنواع المعجزات والأخلاق والأعمال التي تدل على صدقهم، أيضا نوع ما يأتون به، صدق الحديث، التوحيد، الإيمان بالله، صدق الحديث، الصدقة، البر، الصلة، هذا لا يأتي بها إلا يعني لا يأتي بها الشيطان. أي نعم. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، فإنما تتنزل على الأفاكين الكذابين العصاة. قال فيؤيد الله الصادقين بأنواع المعجزات والأخلاق والأعمال، نعم، والوحي أيضا ما ينزله الله عز وجل من وحيه ومن المعارف والعلوم النبوية التي تدل على صدقهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالوحي نفسه هو آية، الوحي بقسمية الكتاب والسنة، هو نفسه آية ودليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. وقد يكون منها ما لا يستطيع المخلوق مثله، كإنزال القرآن ونبوع الماء من بين أصابعه وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى في حق عيسى وكعصى موسى ويده. أما الكرامة فهي الخارقة الحاصلة على يد المؤمن التقي التابع لشرع محمد صلى الله عليه وسلم ودينه، وهي كما قلت امتداد لمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام. إما لماذا تأتي هذه الكرامة؟ تأتي لتقوية إيمانه، أو لحاجة، أو لإقامة حجة على خصمه المعارض له في الحق، كما جرى لسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص لما دعوا على من رماهما بخلاف الحق. سعد بن أبي وقاص دعا على المرأة التي بهتته وادعت عليه بخلاف الحق فأصيبت بدعوته. نعم، وكذلك سعيد بن زيد والله أعلم. نعم، لما دعوا على من رماهما بخلاف الحق فأجاب الله دعوتهما. والكرامة في الحقيقة من معجزات ذلك النبي الذي اتبعه، ذلك المؤمن الذي وقعت له تلك الكرامة، كما قال بعض العلماء: كل كرامة لولي فهي معجزة لنبيه، يعني امتداد لمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها لم تقع له إلا بسبب اتباعه له. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صرت بالرعب مسيرة شهر. فأتباعه ينصرون بقدر اتباعهم، ولا بد امتداد لمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام وكرامة لأتباعه بقدر اتباعهم. فإذا كان اتباعهم كاملا نصروا نصرا كاملا، وإذا كان اتباعهم ناقصا فعلى قدر اتباعهم. أنت تلاحظ هذا، يعني أهل الفسق والفجور يعني يخشون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يخافون يعني من الهيئة، ويخافون من نعم، لكن بقدر الاتباع، لا يتخلف هذا إلا بتخلف الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، جعل رزقي تحت ظل رمحي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ونصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا. وكان النبي في من سبق يرسل إلى قومه خاصة، ونبينا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، إلى غير ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فأتباعه هم ورثته عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله وفي البصيرة وفيما يجريه الله عز وجل، لأن الله تكفل بحفظ دينه، فلا يزال دينه محفوظا وحجته الرسالية قائمة على أيدي من يختارهم الله من أتباعه وورثة علمه عليه الصلاة والسلام. نعم، كل كرامة لولي فهي معجزة لنبيه، لأنها لم تقع له إلا بسبب اتباعه له. أما إذا وقعت الخارقة على يد معرض عن الشرع، صاد عن الحق، متلبس بالمعاصي، فما وقع له إنما هو من الأحوال الشياطين الشيطانية، إنما هو من الأحوال الشيطانية التي تصد بها الشياطين الناس عن اتباع الحق، فإن الشياطين تعمل كل حيلة لإضلال الناس وصدهم عن الحق. الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم عبادها وتحكم بينهم. نعم، إذا كان هناك شجرة تعبد أو غار أو حجر أو نحو ذلك، الشيطان يدخل فيه فيكلم من يعبده. نعم، ويحكم بينهم، من يعبد ولي، من يعبد قبر البدوي، من يعبد الجيلاني، من يعبد غيره. يعني يأتي شياطين يكلمونهم، تخرج يد ويكلم، ويأتي الذي يستخير ويستقسم هل يؤلف أو لا يؤلف، هل يعمل أو لا يعمل، يكلمه الشيطان، يتلبس بهذا ويكلمه، ويظن أن الولي خرج عليه وكلمه وحكم. نعم، حكم له أو بين له ما اشتبه عليه. الشياطين تعمل كل حيلة لإضلال الناس وصدهم عن الحق، فالشياطين تدخل الأصنام وتكلم عبادها وتحكم بينهم، وقد تقضي لأوليائها بعض الحاجات، وقد ترفع بعضهم في الهواء، يعني يسرقون ما يسرقون ويحضرونه أيضا، ترفع بعضهم في الهواء ثم تعيده، ولا سيما في الرقص واللعب والزار، وقد تنقل بعض عبادها إلى بلدة بعيدة ثم ترجعه، أو إلى عرفات وقت الحج، يعني في يوم عرفة، يعني يرون من يرون من هؤلاء الدجاجلة، ثم هو تطير به الشياطين إلى عرفة ويعود، قد يأتيهم برسائل من الحجاج، يذهب برسائل ويأتيهم برسائل. نعم، بسبب ما فعلته الشياطين به، أو إلى عرفات وقت الحج ثم تعيده، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم، الشيخ هنا مثل يعني بالكرامات، قال كالمأثور عن سالف الأمم، أي كالمنقول عن سالف الأمم أي متقدمها، كما ذكر الله تعالى في كتابه عن حمل مريم بلا زوج، وهذا خارق العادة. نعم، لكن الله على كل شيء قدير، ووجود فاكهة الشتاء عندها في الصيف وبالعكس، وإحضار آصف بن برخيا الله أعلم هذا اسمه عرش بلقيس في لحظة من مسيرة شهر، وكما ذكر سبحانه في سورة الكهف عن أصحاب الكهف أنهم بقوا 300 سنة، فإن بقاءهم 300 سنة بلا آفة من أعظم الخوارق. وكالمأثور عن صدر هذه الأمة أي أولها، وصدر كل شيء أوله، أي أول هذه الأمة من الصحابة، كما في قصة العلاء ابن الحضرم وأصحابه حين مشوا على الماء، وكرؤية عمر لجيش سارية وهو على المنبر في المدينة، وندائه لأمير الجيش وهو بنهاوند، الجيش بنهاوند، يا سارية الجبل، تحذيرا له من العدو مع بعد المسافة، وسمع صوته، وكشرب خالد ابن الوليد السم من غير أن يحصل له منه تضرر به. وهذا كله امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم يضره السم، أكل الذراع المسمومة، وقالت اليهودية لما سألها عن ما حملها قالت إني يعني فعلت ذلك، وقلت إن كان نبيا فلن يضره، وإن كان غير ذلك استرحنا منه، وما ضره عليه الصلاة والسلام، يعني كما ضر من أكل معه، الذين أكلوا معه ماتوا، وهو عليه الصلاة والسلام أخبره الذراع بأنه مسموم فلم يضره عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد حصل يعني بقية أذى أو كذا، لكنه لم يضره عليه الصلاة والسلام. فخالد بن الوليد تحداه من تحداه، وقال إن كنت صادقا في أنك إنما يعني تحمل دعوة نبي فلتشرب هذا السم أو شيء نحو هذه القصة، فشرب خالد السم، وقيل إنه لم يضره، عرق وانتفض ولم يضره، وهذا قد يحصل. على كل حال، أي كرامة لا بد أن يكون لها أصل، يعني من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي امتداد لمعجزته عليه الصلاة والسلام. وكجريان النيل بكتاب أمير المؤمنين عمر إلى غير ذلك من كرامات الصحابة التي لا تحصى. كان النيل يقف كل عام فيختارون له عروسا أو كذا ويهلكونها، يزفونها به فيجري. فكتب عمرو إلى عمر بهذا الشأن وبهذه فكتب عمر من عمر إلى نيل مصر: أما بعد فإن كنت تجري بأمرك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله فاجري. فرمي الكتاب به وجرى إلى اليوم. أي نعم. وكجريان النيل بكتاب أمير المؤمنين عمر إلى غير ذلك من كرامات الصحابة التي لا تحصى. هو قد يحصل يعني بعض الأشياء، كما يذكر عن بعض العيون، عين الزيمة أو غيره، يعني كانوا معتادين كل سنة يقيمون عيدا ويذبحون لها، ولما يعني طهرت تلك الأماكن من خرافات الشرك يعني أيضا ذهبت هذه وجرت. نعم. سالف الأمم وغيرهم وصدر هذه الأمة قال: من الصحابة والتابعين. التابع لغة التالي، وفي عرف الفقهاء من اجتمع بالصحابي، يعني التابعي من اجتمع بالصحابي، أخذ عن الصحابي، أي أن كرامات الأولياء لا تزال موجودة إلى يوم القيامة في جميع أصناف أمة محمد بشرطها المتقدم، وهو أن يكون متبعا للشرع باطنا وظاهرا، متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. كما روي أن الحسن تغيب عن الحجاج فدخلوا عليه 6 مرات فدعا الله عز وجل فلم يروه، وهذا يحصل. أي نعم. لكن شرطه حتى يكون كرامة أن يكون من جرت عليه على يديه متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو ندامة. قال: ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا، أو فخر ميتا. وصلة ابن أشيم كصلة ابن أشيم، مات فرس وهو في الغزو فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا، ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه. فلما وصل إلى بيته قال: يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية. فأخذ سرجه فمات، فمات الفرس يعني بالحال، لأن دعوته يعني دعا قال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا، ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه حتى يصل يعني. فلما وصل إلى بيته قال: يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية. فأخذ سرجه فمات الفرس. وجاء مرة بالأهواز فدعا الله عز وجل واستطعمه، فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير، فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانا. وجاءه الأسد وهو يصلي في غيظة بالليل، فلما سلم قال له: اطلب الرزق من غير هذا الموضع. فولى الأسد وله زئير. وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تعطل المسجد، تعطل من الأذان. فكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلوات، وكان المسجد قد خلي فلم يبق غيره. ولما مات أويس القرني وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب. وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلي يوما في شدة الحر فأظلته غمامة، وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه، لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم. على كل حال، يعني قد يكون من هذه الأمور ما هو صحيح وقد لا يكون صحيحا، والعبرة ليس في خوارق العادات وإنما العبرة في الاستقامة. وكان مطرف بن عبد الله ابن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته. لقصدي من هذا التنبيه دائما حتى لا يغتر بعض الناس ويتجارون مع طلب الكرامة، حتى أن من لم يجري على يديه شيء قد يحزن أو قد يظن أن يعني من العلامات أن يجري الله على يديه بعض هذه الأمور. وكثير من العباد أو المتعبدين يهتمون بهذه الأمور ويجعلونها دليل صدقهم، أنه والله ترى يعني مثلا أصحابنا جرى على أيديهم كذا وجرى على أيديهم كذا، وتعطلت السيارة ما انتهى البنزين وصبوا ماء ومشت. هذه أشياء قد لا تكون صحيحة يعني. أي نعم، فقصدي أنه لا يعني نتجارى مع العبرة هي الاستقامة، والله على كل شيء قدير. قد يكون هذا، نحن لا يعني من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، لكن التمييز بين أن يكون وليا أو غير ولي أن يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس مجرد يعني خرق العادة على يديه. قال أي نعم، هذا عقبة بن فرقد كان هو وصاحب له يسيران في ظلمة، فأضاء لهما طرف السوط، إلى غير ذلك من كرامات أولياء الله التي لا تحصى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، مطرف بن عبد الله الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته، وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة، فأضاء لهما طرف السوط إلى غير ذلك. روي أن كان بين عينيه، ثم دعا الله عز وجل لا يكون مثله، فانتقل النور إلى سوطه، إلى غير ذلك من كرامات أولياء الله التي لا تحصى. ذكر ذلك الشيخ تقي الدين في كتابه الفرقان، قال: وأما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير. انتهى. قوله يعني أنا قصدي من ذكر مثال السيارة والبنزين، هم يقصدون به أن يجلبوا الناس لاتباعهم، وحتى يعني يذكرون أن شخص عصى الأمير وذهب يقضي حاجته فلدغ، يعني فلا تعصون الأمير أو شيء من هذا الكلام. على كل حال، إذا استخدمت الكرامة من أجل الدعوة إلى الشخص أو إلى الطائفة هذا لا يجوز، لا يصلح، إنما الكرامة للحاجة، يعني في إقامة الدين، لتقوية الإيمان، لتقوية اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا تعدت هذا وأصبحت لغرض شخصي كالذي يتلو الأحاديث لترويج بضاعته، مثلا يبيع تمر فيتلو ما ورد في هذا، معروف الغرض ومعروف القصد. نعم. قال: وسائر أي نعم أي باقي جميع أو جميع فرق الأمة. نعم، هذا لا يختص في صنف معين، خوارق العادات لا تختص في صنف معين، بل توجد الكرامات وخوارق العادات في جميع أصناف أمة محمد. ويعني كما ذكرنا قبل قليل أن يعني هذه الكرامات هي لتقوية الإيمان. الله سبحانه وتعالى إذا علم حال عبده رحمه، فقد يكون في إيمانه أو يحتاج إلى تقوية إيمانه، فيجري الله عز وجل على يديه ما يقوي به إيمانه، أو لإقامة حجة دينية شرعية لا تقوم إلا بخرق العادة، يعني كأن يعدم الأدلة أو يعدم الأمور، فالله يجري على يديه ما يقيم به الحجة الدينية أو حاجة كان تنزل به حاجة، فالله سبحانه وتعالى لا يكله بل يعني يسد حاجته بما هو خارق للعادة. قال: توجد الكرامات وخوارق العادات في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور. يعني وقد يوجد خوارق العادات على أيدي أهل البدع والفجور، لكن يعني ليست كرامة بل هي ندامة استدراج. أي نعم، قد يغتر بها صاحبها فتكون سببا لهلاكه والعياذ بالله. فيوجد ذلك في أهل القرآن وأهل العلم وفي أهل الجهاد وفي التجار والصناع والزراع وغيرهم ممن كان صالحا متبعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه ومن أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.